وإلى ذاك يقولني سؤالي أنا أجبره الهاتف إلى درس. أبشر إن شاء الله يتصل بك. الله مشي لي واتساب. إذا ما طيب مشي لي واتساب. أبشر إن شاء الله. بسم الله. يلا بالحسن، بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا لقول طرفة: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد. نعم. الله المستعان. عمرك العمر يعني الحياة، العمر بضم وبضمتين الحياة، ولا يستعمل مع اللام إلا مفتوحة العين. عمرك قسم إن الموت ما أخطأ الفتى، أنا الموت إذا أخطأ الفتى مدته ما أخطأ الفتى لك الطولي، يعني كيف المرخاء، نعم اللي مرخي، وثنياه باليد معناها الثنيا ما ثنيته منه باليد، في حبل يجعل في كراع الدابة إذا شردت تمسكها به تثبتها به. الموت كأنه جعل في قدم كل حي حبلا، ولا أدري متى يمسك هذا الحبل ويسحبه إليه، يعني ما لا كل أحد لا يدري متى يموت. نعم. هو شيخنا يقصد بعمر من؟ خليله ولا ايش؟ هذا القسم بعمر من؟ من يخاطبه؟ من يخاطبه؟ أظن أنه يحلف بعمر المخاطب، هذا الضمير ظاهر أنه ضمير الخطاب، ولا أدري إذا كان يحلف بعمره هو بعمر غيره، لا أدري. هو قسم، لا. العرب تحلف هكذا، تقول لعمرك يعني أنا قسما بعمرك، يعني قد يكون يخاطب نفسه. أي هذا ما انتبهت. ممكن لا ما ما ما ما فكرت أبدا في هذا. احنا شيخنا في الأفكار في الدراسة المدرسية قديما واحنا صغار يقولون الشعراء في الجاهلية يخترعون خليلا خياليا ويخاطبونه قفا نعم نفسه نعم نعم يعني، نعم لكن جميل أن تقولون قد يكون المخاطب هو نفسه، يخاطب نفسه هنا. ممكن. أنا نعم. والله أنا ما فكرت أبدا في هذا السؤال، جيد جدا، بأني ما شاء الله ما رحت على كثير من هذا القسم في الشعر، وما ما ما فكرت أبدا. العلم ما قالش في هذا، لا الكتاب الذي بين يديك أشوف يقول إن لا مباشرة راح ما يقوله معنى القول هذا، يقول إن الموت في أخطائه، ما تكلم عن لعمرك. ممكن. نعم. ممكن إن شاء الله. نعم. هذا الكاف كاف خطاب أن يخاطب به نفسه تجريدا، جرد شخصا من غيره، لعله جرد شخصا من نفسه، دائما هذا يقع. أي صحيح شنفر. نعم. الشاعر جرد شخصا من نفسه وخاطبه. نعم. يمكن أن يكون من هذا القبيل. جميل. والله أعلم. قال: فما لي أراني وابن عمي مالكا متى أدنو منه ينأى عني ويبعدي. هذا ما فيه شيء من اللغة. تكلم عن حادثة بينه وابن عمه. تأدنو أقرب منه ينأى يبعد، ينأى البعد ويبعد عني تأكيد ينأى. يلوم وما أدري على ما يلومني كما لامني في الحي قرط بن أعبدي. أعبدي وأعبدي كلهم رجال بن أعبدي، كلهم أبناء عمه يلومونه، وحق له أن يلام لأنه سيذكر أنه مبذر وأنه سفيه وأنه طائش وأنه ولا غرر إذا أقبل عليه أبناء العم باللوم. نعم. وأيأسني من كل خير طلبته كأن وضعناه على رمح ملحدي. يأسني أقنطني ليس القنوط، أنها قطع رجائي وقنطني. كل خير طلبته كأن وضعناه، يعني الطلب أو المطلوب، على رمس، الرمس والقبر، الرمس والمرمس والراموس، القبر هكذا حكى القاموس، هذه لغات. نعم. لا رمس ملحدين، يعني ملحدين مشقوق من اللحد. نعم نعم نعم اللحد الشق في جانب القبر. قال على غير شيء قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي. على غير شيء يلومني على غير شيء، هكذا لهم مجاني، غير أنني نشدت الإبل نشد الضالة حرفها وبحث عنها. أيوة. حمولة، الحمولة الإبل التي تحمل تحمل الأحمال، أو حمولة، حمولة بالفتح ما قد احتمل عليه حال الحمل أو لما حمل. معبدي اسم رجل، يعني هو لعله كان بحث عنها، أغار عليها أناس آخرون يذكرها يشير إلى هاي. أنا مدرب. نعم. رأيك؟ قال وقربت بالقربة وجدك إنني متى يكو أمر للنكيئة أشهدي. قربت معناها تقربت. بالقربة، القربة القرابة. نعم. أنت. وجدك معناها وحظك وبختك. زي. الله يحفظك. قطع وحظ وجلال جد. والبير هو الشخص القديم وجد. بيت لين حتى يقول سنوات القحط والأجداب. هذا ابن مالك من المثلث. نعم. قطع وحظ وجلال جد. والبير هو الشخص القديم وجد. وجدك هذه قسم، يعني قسم، يعني قسم معناها بحظك. مرة يقسمون بالعمر ومرة يقسمون بالحظ. نعم. إنني متى يكو عهد. هو الشيخ ما الفرق بين جد والجد والجد الجد والجد؟ هو مثلث ذلك، ما يقول جد والد الأبي والجد ضد اللعيب والجد عند جد العربي. عند العربي البئر ذات الخرب. نعم نعم. ذاك مثلث قطرب. أيه مثلث قطرب. لكن جد هنا مالك هنا معنى الحظ. قطع وحظ وجلال جد. ايوه الجد هنا معنى الحظ. الجد والد الأبي، الجد القطع جده قطعه، جد المسافة، الله جد كذا قطعه. هذا ما يجوز أن نقول وجدك ليس قسم بحياته، يعني لا لا حظك وبختك. أي هذا جدك يعني الحظ. قصدي ما هو محظور صح؟ لا لا وجدك نقول وجدك كذا. نعم. العرب يفعلون يقسمون به. إنني متى يكون عهد معناها أمر. هو النص أمر النكيثة، الأمر الذي بلغ أقصى الجهد. عندك النكيثة أو النكيئة؟ أنا نكيثة بالثاء بالثاء. أنا أخطأ. نعم. طيب هاي هو الذي بالنكيثة معناها الأمر الذي بلغ أقصى الجهد. أشهد إذا وقعت حادثة في حرب أو شيء خطير. أنا أشهد حلف أنه يشهد ذلك دائما. أنه يشهد ذلك يعني أحضر لا يتخلف عن ذلك. نعم. ليس كالآخر الذي يقال فيه إذا القوم هشوا للمعالي تتعتع. هو ليس من هذه هي طائفة. نعم. إيه هو مات مقتولا جراء شجاعته. هو طرفه. إيه. هو قتله لسانه. صحيح. هو لم يمت في حرب. صحيح. قال وإن أدعى للجلة أكن من حماتها وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهدي. وإن أدعى معناه أنادى للجلة، جلة الأمر العظيم، جلة الأمر العظيم، أكن من حماتها معناها من الذين يمنعونها. نعم. ادخلوا فيها. وإن يأتك الأعداء بالجهد معناها الأمر اللي فيه مشقة والشدة أجهدي، أدخل معهم في الجهد. نعم. وإن يقذف بالقذع عربة أسفل حياض الموت، حياض الموت قبل التهدد. نعم. أو بشرب حياض بشرب حياض الموت. يقذف معناها يرمو بالقذع، القول القبيح، القذع القول القبيح. عرضك، العرض محل ذم والمدح من الإنسان. اسقيهم بشرب حياض، معناها بشراب حياض الموت قبل التهدد، قبل التهدد معناها التوعد والتخوف، يا الله يبادرهم بالقتل قبل أن يهددهم. هنا نفس الشيء، يخلي يهدد نفسه ولا ما تكلم عندي، ولا خليله، ولا ايا كان، يعني عرض من أخذوا العرضك يا نفس السؤال. ويتكلم عن الرجل الذي كان يتكلم عنه، طيب، لعله الله أعلم. بلا حدث احدثته، وكمحدث هجائي وقذفي بالشكات ومطردي. أيوة يعني هذائي بلا حدث، يؤذونني بدون حدث أحدثته معناها طلعته، وأنا كمحدث شيئا كأني أحدثته شرحا بالقبيلة وأحدثته مشكلة هذه الباء شيخنا هجائي. متعلقة بماذا؟ بلا حدث أحدثته، متعلقة بيقذف ولا هجائي؟ لعله الله أعلم هو هنا الأعلم خبر. يقول فعل ابن عمي بما فعل بلا حدث ولا جرم كان مني، يعني راجع على البعيد هذا، أرى ابن عمي. نعم نعم تكون متعلقة بفعل بفعل بتعود مفعول بالسببية. نعم طيب، وكمحدث أنا كأني حدثت شيئا هجائي شتيمتي وقذفي رمي بالشكات الشكوى ومطردي، يعني لا هي هاي الهاء بلا حدث خبر هجائي، هجائي وقذفي بالشكات ومطردي بلا حدث خبر، هاي المبتدأ هجائي مبتدأ، فبلا حدث خبر جار ومجرور متقدم، هذا الجار والمجرور خبر تقدم على هذا المبتدأ. تسمعوني؟ نعم، نعم تسمعوني؟ نعم، شكرا. واضح. هجائي مبتدأ وبلا حدث خبر تقدم عليه، هجائي كذا كذا بلا حدث. واضح. نعم، فلو كان مولاي امرؤ هو غيره لفرج كربي أولى أن ظلني غدي. لو كان مولاي يعني ابن عمي، مرء معناها شخص، مرء أو المرء تقال للرجل، تقال للذيب مرء، وتقال عفوا ثالث نسيت. ايوه كاساد ولا نظمة، امرؤ الذئب أعرفها، لكن ها الثالثة شو هو؟ ما ما ما نسيت ما عندكم شاهد؟ الذئب قبله المرء، يعني مرء مشتركان زاديل مشتركان، فاني سبحان الله هذا النسيان خطير. قلة التلاميذ في هذا الباب، تقدم العمر، تقدم الحمد لله في السنين. قال شخص قال، وتقال الثالث هو الشخص، الشخص أظن أنه الشخص، امرؤ أنه الشخص. نعم ذيب يعني هو الرجل والله. طيب، فلو كان مولاي امرؤ هو غيره تفرج كربي، أنا زال كربي حزني، ولا أنظرني أخرني إلى غدي، أنظره نار وانتظره أخره، ألا يقال انظرني إلى غد؟ كيف عده بغير إلى؟ يعني معناها إلى إفاقتي، إلين حتى أفيق من ما أنا فيه من الشباب. يقال شيخنا أنظرته غدا ولا أسبوعا؟ أنظرته معناها أخرته، وقال أنظرته إلى غد، أي هذا هو قصدي، أنظره يعد بإلى وانتظره. المفروض، المفروض نقول أنظرني نعم إلى غد. نعم هل له نعم ضرورة الشعر يعني؟ لا، ما هي ضرورة. لا ما أديت عادي لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمجري، منجري الحرف مقدر. لازم ممكن أن تعد تأتي بحرف الجر. هو يقال، هو إذا قلت أنظرته أسبوعا بمعنى أخرته أسبوعا، أمهلته أسبوعا، لكن أنظرته إلى أسبوع، يعني أعطيته مهلة إلى أسبوع، بعدها ليست له، نعم لا عذر له. لعل ورد الثاني والله أعلم. طيب، ولكن مولاي امرؤ هو حالك على الشكر والتسأل، او انا مستجد. لكن مولاي المولى ابن العم والناصر ومن تقدم عليه على حد يبويه يلقن. ابن العم والناصر مولاك، من هو ناصر لك؟ ومن تقدم عليه على أحد يبويه يلقن. حطان نقول له احنا. ايوه المولى ولكن مولى ها كيف؟ به المولى مولى اعلى والمولى الاسفل عند الفقهاء. معروف. مولى الاعلى هو المعتق والمولى الاسفل هو المعتق. طيب لكن مولاي امرؤ هو خانقي، معناه مضيق علي. ابن عمي يشتكي من ابن عمه هذا لانه يضيق عليه لا يعالجه برفق. نعم هو خانقي على الشكر والتسأل. اشكري له أسأله لي، وهو خانقي مع أني أشكره دائما فتسأل وهو يسألني، أنه يسألني وأنا أشكره على الشكر، معناها مع الشكر والتسأل. هو أنا مفتدي هو أفتدي منه ما يخلقني هو أفتدي منه، أنا أوداه بشيء مثلا من المال ولا الله أعلم. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. ظلم ذوي القربى القريب، ظلم القريب أشد مضاضة يعني ألم على المرء من وقع معناها ضرب سيف الحسام، حسام السيف القاطع المهندي المنسوب إلى الهند، يعني لا يطاق ظلم القريب، ظلم ابن العم، ظلم نعم استعان. شيء لا يطاق. صحيح. فذرني وعرضي إنني لك شاكر ولو حل بيتي نائيا عند ضرغدي. لو شاء ربي كنت قيس بن خالد عندك سيأتي أو تجاوزته. لا له بعده رقم 80 هو اللي بعد. ذرني معناه اتركني، خلقي يعني طبعي. إنني لك شاكر ولو حل بيتي نائيا، ولو حل نزل بيتي نائيا عند ضرغدي جبل. ولو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. يعني هذا لو شاء ربي كنت قيس بن خالد، لهم أناس عارفون بالمال وب يعني باعتبار في القبيلة، شاء ربي كنت ذلك. نعم وماذا يريد أن يقول لو شاء ها؟ ربي؟ ماذا يريد أن يقول بي لو شاء ربي؟ الله أعلم، يريد أنه هاي الحالة اللي هو فيها من قدرها عليه الله تعالى، يعني يؤمن الله بالقدر أعلم. ما شاء الله هو. هم يؤمنون بالقدر. عجيب. لعله والله أعلم. أحب نقف في أصبحت ذا مال. نعم فأصبحت لو كنت أحد هؤلاء هذين لأصبحت ذا مال، يعني كثير لصرت ذا مال كثير. زارني بنونا وكان وعادني بنون أولاده بنون كرام كرام سادة سادة. المسودي، معناها منسوبون لجد سيادة مسود، لشخص مسود كرام سادة لمسود. نعم طيب كم أنا بيت هذا بالحسن؟ نقف أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه. كم نقف بيت هناك هذا؟ أي إن شاء الله. هذا البيت طيب رقم 82 الآن الحمد لله. ما يحتاج الحياة ما شاء طويلة الله ما شاء الله طويلة ما المعلقة. شاء الله. نعم لكنها جميلة. جميلة جميلة جدا الله يجملكم. جدا جدا سبحان الله. الله يحفظكم شيخ. الله يبارك فيك شيخنا، جزاك الله خير، الله يتقبل منا ومنكم. آمين آمين آمين إن شاء أمين الله. أمين. عقب ما جاء لكن لا يتصل به، خليه يتصل بك إن شاء الله. إيه طيب كلين إن دور شاء الله. بارك فيكم. الله السلام يحفظك. يا هلا يا هلا. السلام عليكم. وسلامة الله.